بمناسبة ذكرى 105 لميلاد الرئيس العظيم كيم إل سونغ، أصدرت مؤخرا اللجنة التحضيرية الكونغوية الديمقراطية للاحتفال بعيد الشمس نشرة إخبارية كيم إل سونغ الرجل العظيم في القرن. ذكرت فيها أن الرئيس كيم إل سونغ هو رائد وقائد لعصر الاستقلالية، أنار طريق التقدم للشعوب التقدمية بإبداع فكرة جوتشي، ورجل بارز للسياسة العالمية، قاد قضية استقلالية البشرية رافعا عاليا راية الاستقلالية ضد الإمبريالية طوال حياته، ورجل قديس فذ أعجب أناس الدنيا بحبه السامي للإنسان وفضائله النبيلة، فإنهن حتى أقطاب السياسة للدول العدائية رؤوسهم أمام شيامه السامية.